Book 2 82 أستوندسمت ديفي الماضي 2 Pagātne divi. هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Vai tev bija jāizsauc ātrā palīdzība? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Vai tev bija jāizsauc ārsts? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Vai tev bija jāizsauc policija? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Vai jums ir telefona numurs? Tikko vēl bija. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Vai jums ir adrese? Tikko vēl bija. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Vai jums ir pilsētas plāns? Tikko vēl bija. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Vai viņš atnāca laikā? Viņš nevarēja atnākt laikā. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Vai viņš atrada ceļu? Viņš nevarēja atrast ceļu. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Vai viņš tevi saprata? Viņš nevarēja mani saprast. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Kāpēc tu nevarēji atnākt laikā? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Kāpēc tu nevarēji atrast ceļu? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Kāpēc tu nevarēji viņu saprast? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Es nevarēju atnākt laikā, jo nenāca autobus. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Es nevarēju atrast ceļu, jo man nebija pilsētas plāna. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Es nevarēju viņu saprast, jo mūzika bija tik skaļa. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Man bija jāņem taksometrs. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Man bija jānopērk pilsētas plāns. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Man bija jāizslēdz rādio.